حصريا على موقع djkimo.com. والكل بقى فارق كنا والحب راح قصد الزمن سحب سنا بقى غير متاح الطيبين اختفونا في السالكين مش خلصة بينا هاخد عدل واجلكوا تاني دي هتبقى نمران وبدل ما جنا كوني كان وقف المعاملة كفي منه حضر شيطاني مش رايح بس جاية لي بالأرواح مين فيكم حمل مين فيكم قد بطن وبكسة واستنواح اللي لو طلقوا يبقى مش ورد أخرته الوش السفاح اللي رعبكم سحفة لصاحبي اللي بعنا شنجيو اشهد يا باشا انظر بعينك بص شوف عرضي بفلاشة سني في دارك ترسيو قالوا عليك رسم القضية سلمني لك سبني وخلع دمانو شديا كلب في طريق مليان وجع ارشد عليا زميلي اصله منتجع بس هرسي قال انا في محنة بس في شح كنت رتهن عبد وهبا قضي نواضيها خلصة ناجيها كلمة نام فوتو من بيت النية حب لازاي سميني بتقابل في الجار شغل دماغه رحت لحبيبتي اللي خدها مني مو محتاج حنانها عالدغري بعدك مش مبسوط فاكر ما بينا ذكريات رايحة تفوت قدام عينيا كان نفسي تبين في بيتي وتكوني عشان من بعدك انتي واقف بك وعايش بعد راحت حبيبتي الله يجازيك بقى يا زمان لقيت عليا سحنا ورا سحنا رحنا ورا رحنا دايره يا زمان بس بفكر صاحبي بنسى عنه لما جيبي بعد قال له شنطة المريضة السفر بان العاوي الخان حطني في عنبر جنايات سلمنا اخويا عنبري فوق لي انا اللي ضربي يا النصيب عشت في زماني ملقتش في اي حبيب كوكب شيطاني كل ما اكون واحد يخيل دمروني احكم يا قاضي حرتي رجولة وجدعنة مش جاي فاضي وسيبك على موقع DJ